فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في الحلقة رقم 105، أولى حلقات البرنامج في العام 14 لإذاعة الأغاني. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ كما اعتدنا بفقرة رجعنا للبداية من تسجيلات المطربة الإذاعية برلانتي التي تم تسجيلها عام 1952، غنوة الورد فتح اللي كتبها مختار أبو النور ولحنها الموسيقار الكبير عبد الحليم نويرة مع الورد فتح وبرلانتي. Thank you.

مستمعينا الأعزاء، بدأ المطرب الكبير عبد العزيز محمود مشواره الفني مع الإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينيات من القرن اللي فات. وقتها شجعه الموسيقار الكبير مدحت عاصم المسؤول عن الموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية في ذلك الحين، وأتاح له تقديم وصلات غنائية على الهواء مباشرة. كان عبد العزيز محمود في الوقت ده بيقدم أغنيات الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قبل أن يقدم أغنياته الخاصة التي اهتمت الإذاعة المصرية بتسجيلها منذ نهاية الأربعينيات، ومنها الغنوة دي اللي كتبها لعبد العزيز محمود علي السوهاجي. هنسمع غنوة اكتب له يا ألم بصوت وغناء عبد العزيز محمود وكلمات علي السوهاجي، والغنوة دي اتسجلت يوم 25 مايو سنة 1955. اكتب له يا ألم عالحيرة والألم، وقول له في بعدكم الأرض بقت نغم. اكتب له يا ألم، اكتب له يا ألم، اكتب له يا ألم عالحيرة والألم، وقول له في بعدكم الأرض بقت نغم. اكتب له يا ألم، اكتب له يا ألم. اكتب له عالورق الشوق يصدره، والقلب اللي انشغل ده مين يصبره. اكتب له عالورق الشوق يصدره، والقلب اللي انشغل ده مين يصبره. أمانة تفكره، أمانة تفكره، أمانة تفكره، أمانة تفكره. واكتب له يا ألم مع الحيرة والألم، اكتب له يا ألم. اكتب له عالهوان وقول له ليه كده، تبقى انسى والزمان وفرحة العيدة. اكتب له عالهوان وقول له ليه كده، تبقى انسى والزمان وفرحة العيدة. اكتب له عالهوان وقول له ليه كده، تبقى انسى والزمان وفرحة العيدة. أمانة تفكروا، أمانة تفكروا، أمانة تفكروا، أمانة تفكروا. واكتب له يا ألم مع الحيرة والألم، اكتب له يا ألم. اكتب له عالخصام، اكتب له عالغياب، وقول له بعد سلام كلمة ولو عتاب. اكتب له عالخصام، اكتب له عالغياب، وقول له بعد سلام كلمة ولو عتاب. اكتب له عالخصام، اكتب له عالغياب، وقول له بعد سلام كلمة ولو عتاب. اكتب له الخصام اكتب له الغياب وقول له بعد سلام كلمة ولا وعتاب اكتب له عالخصام اكتب له عالغياب وقول له بعد سلام كلمة ولا وعتاب اكتب له عالخصام اكتب له عالغياب وقول له بعد سلام كلمة ولا وعتاب أمانة تفكروا أمانة تفكروا أمانة اكتب له يا ألم مع الحيرة والألم اكتب له يا ألم اكتب له يا ألم أهلا بكم. الموسيقار الكبير أحمد صدقي قدم عشرات الألحان الريفية من خلال ركن الأغاني الشعبية اللي كانت الإذاعة بتقدمه في فترة الأربعينيات. من أشهر المطربين اللي قدموا ألحان الأغاني الشعبية في هذه الفترة كارم محمود وفاطمة علي. في الخمسينيات اهتمت الإذاعة بمطربة شعبية اسمها هنيات شعبان، قدمتها الإذاعة في بعض الأغنيات اللي لحنها أكتر من ملحن، ومن بينهم الموسيقار الكبير أحمد صدقي اللي لحن لهنيات شعبان غنوة يا ساكن الريف من كلمات محمد الفيومي، والعمل ده أو الغنوة دي يعني اتسجلت سنة 1956. يا ساكن الريف مع هنيات شعبان، كلمات محمد الفيومي ولحن أستاذنا الموسيقار الكبير أحمد صدقي. يا ساكن الريف أنا ضيفك، يا ساكن الريف أنا ضيفك، واتملى يا ساكن الريف انا اضيفك يا ساكن وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى عرايس البحر، ودي من مؤلفات الموسيقار الكبير حسين جنيد وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته، والعمل ده أنتجته الإذاعة سنة 1956 مع موسيقى عرايس البحر من تأليف الموسيقار حسين جنيد. نجدد التحية. في سنة 1954 سجلت المطربة الكبيرة نجاح سلام بمشاركة زوجها المطرب محمد سلمان مجموعة من الأغنيات الوطنية لتقدم من خلال إذاعة صوت العرب، ومن بين هذه الأعمال هذا الدويتو النادر. هنسمع معاكم دويتو قلب مجاهد لنجاح سلام ومحمد سلمان، كلمات مصطفى محمود ولحن عفيف رضوان. Thank you. اطمئني بلاد الحبيبة تسأل عني. سألتك بالله أن تطمئني بلاد الحبيبة تسأل عني. وحبا بعينيك أهوى النضال، فما بالك اليوم خيبت ظني. عبر المعاقل والحصون أتترك هذه الجود، أتهجر هذه الخدود، وتذهب عبر الحدود. عبيد القيود ليحيا عدو لدود، أنبقى عبيد القيود ليحيا عدو لدود، يقطع هذه الجعود ويصفع هذه الخدود. الجنود هللوا، هيا إلى النضال، هيا هيا هيا نمضي مع الأبطال، هيا هيا هيا هيا إلى النضال، هيا هيا هيا نمضي مع الأبطال، هيا هيا هيا يا موطن الأجداد نفديك بالأكفان، نحن من البلاد نستعمل الجهاد. يا موطن نمضي مع الأبطال. هيا هيا هيا هيا إلى النضال. هيا هيا هيا نمضي مع الأبطال. موطن الأجداد نفديك بالأكفان، نحن في ذا البلاد نستعرض الجهاد. يا موطن الأجداد، يا موطن الأجداد نفديك بالأكفان، نحن في ذا البلاد نستعرض الجهاد. يا موطن الأجداد، يا موطن الأجداد نفديك بالأكفان، نحن في ذا البلاد نستعرض الجهاد. يا موطن الأجداد. وصلنا معاكم دلوقتي إلى لقائنا مع عشاق الغناء الجماعي، وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا. هنسمع معاكم نشيد دقة الساعة للمجموعة بكلمات إبراهيم كامل رفعت وألحان أحمد عبد القادر، والعمل ده كان من الأغنيات الجماعية التي سجلت عقب نكسة 1967. العمل ده تسجل بالضبط يوم 10 يونيو 1967، يعني بعد النكسة بخمس أيام. دقة الساعة مع المجموعة. صاحب الأرض يلي كنت شارب مرها وغيرك يا حلي، كان تعبنا كله ضايع من إيدين عاطل وضايع، كنت تشقى هو يلقى، كنت تزرع هو يقلع، وما ربك خد في إيدك والتقيت أرضك في إيدك. دقت الساعة النهاردة الأرض أرض الشعب كله، زرعها ومحصولها ملك الشعب كله. دقت الساعة أرضنا الحرة أمانة بين عينينا، كل بذرة خير هنزرعها بإيدينا، تطرح الخير للبلد ويعود علينا. قوم نكافح، قوم نجاهد، يد واحدة عزم واحد، ده الهدف والحق واحد. وانت يلي كل عمرك في المصانع بنلهي بالنار عشان الموت تصارع، يا مجوعنا وخيرنا مالك يفصح اظهر رأس مالي، كنت تتعب هو يكسب، كنت تضر هو يوفر، واما رب الكون سمعلك والتقيت حقك رجعلك. دقت الساعة المصانع اصبحت للشعب كله، كبتها وانت كملت الشعب كله. الصناعة أمانة في رقبتك يا عامل، واتحاد الجهد يخلق جهد شامل في بناء مجد اقتصاد الشعب كامل. قم نكافح، قم نجاهد، يد واحدة عزم واحد، ده الهدف والقصد واحد. دقت الساعة وأصبحنا النهاردة كلنا جنود للوطن في حرب نهضة، نهضة نخلقها بفحنا والإيمان بالله سلاحنا، كل حركة فيها بركة، كل دفعة فيها رفعة، شئ في شئ البيت حيالة والنعم حيهن ويهن. يحلى دقت الساعة مجتمعنا اللي بناه الشعب كله المساواة حق في للشعب كله دقت الساعة وانطلقنا في طريق واسع طويل واندفعنا في موكب المجد الأصيل ثورة في لبنى تعيش جيل بعد جيل في المنازل في الشوارع في المتاجر في المزارع في المدارس في المصانع دقت الساعة يلا يا جماعة نبني لبلادنا نهضة ثورية اشتراكية تبني أمجادنا يلا يلا يا جماعة دقت الساعة يلا يلا يلا يا جماعة. قبل أن تبدأ المطربة أمال حسين رحلتها مع الإذاعة كانت قد سجلت بصوتها بعض الأغنيات لشركات إنتاج الاسطوانات، كمان كانت سجلت أغنيات لبعض الأفلام اللي ظهرت فيها بصوتها بس. مع نهاية الأربعينيات بدأت الإذاعة المصرية في تسجيل العديد من الأغنيات لأمال حسين من ألحان كبار الملحنين في مصر في الوقت ده، ومنها الغنوة دي اللي تم تسجيلها يوم 28 سبتمبر سنة 1955. هنسمع أنا فاكر يا ليالي لأمال حسين، كلمات محمد إسماعيل ولحن عبد العزيز محمود. Oh, مهما مش ناكر ولا ثاني انا فاكر يا ليالي مش ناكر ولا ثاني انا فاكر يا ليالي مش ناكر ولا اشتهر المطرب صلاح عبد الحميد بتقديم اللون الشعبي والصعيدي على وجه التحديد، وسجلت له الإذاعة عشرات الأغنيات من هذا اللون، ومن بين هذه الأعمال هذه الأغنية التي سجلها سنة 1955، وكانت ضمن أعمال شريط مدة ربع ساعة تضمن ثلاث أغنيات كلها كانت للمطرب صلاح عبد الحميد. الغنوة الأولى كان اسمها سهاج من ألحان أحمد علي، والغنوة الثانية كان اسمها حلم فلاح من ألحان السيد قاسم، أما الغنوة الثالثة هي اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي، إيد المشاعر بصوت صلاح عبد الحميد، كتبها محمود إسماعيل جاد ولحنها عبد الرؤوف عيسى. مشاعل بالبلد يا اهل البلد ايدو ايدو المشاعل ايدو المشاعل بالبلد يا اهل البلد ايدو ايدو المشاعل ده السعد في بلدنا اتولد واليوم ده يوم عيدو يوم عيدو ده عيدو اليوم اليوم ده يوم عيدو اليوم اليوم ده يوم عيد كان يوم انا مكتوب لنا يوم انتصارك يا وطن يا وطن كان يوم انا مكتوب لنا يوم انتصارك يا وطن يا وطن رفعنا رايد مجدنا والمجد باقي عالزمن الشعب قادت فرحته ساعة ما قامت ثورته ده الشعب قادت فرحته ساعة ما قامت ثورته فرحة وحتعش للأبد يا أهل البلد إيدو إيدو المشاعل في البلد فرحة وحتعش للأبد يا أهل البلد إيدو المشاعل في البلد يا اهل البلد ايدو ايدو المشاعل في البلد ده السعد في بلدنا اتولد واليوم ده يوم عيدو يوم عيدو ده عيدو اليوم اليوم ده يوم عيدو ايدو المشاعل في البلد يا اهل البلد ايدو ايدو المشاعل ده السعد في بلدنا بالاتحاد ملنا الامل والمولى بارك ارضنا ارضنا بالاتحاد ملنا الامل والمولى بارك ارضنا ارضنا ايدي في ايدك للعمل ده احنا الكرامه في دمنا قوم يلا بين همتك الوادي محتاج قوتك قوم يلا بين همتك ده الوادي محتاج قوتك وياك بروحي ولك سند يا اهل البلد ايدو ايدو المشاعل في البلد يا اهل البلد ايدو وياك بروحي ولك سند يا اهل البلد المشاعل في البلد يا اهل البلد ايدو ايدو المشاعل في البلد ده السعد في بلدنا اتولد واليوم ده يوم عيدو يوم عيدو ده عيدو اليوم اليوم ده يوم عيدو ايدو المشاعل ساعد بس عليك بلدنا ولد ويوم ده يوم عيدو يوم عيدو ده عيدو اليوم اليوم ده يوم عيدو اليوم اليوم ده يوم عيدو اليوم اليوم ده يوم عيدو اليوم اليوم ده يوم عيدو. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي مستمعينا الأعزاء إلى فقرة غنوات من غير حكايات من أغنيات المطربة الكبيرة سعاد مكاوي نادرة الإذاعة. هذه الأغنية التي تم تسجيلها يوم 18 مايو سنة 1955. الإيد لوحدها ما تسقفش. هنسمعها بصوت سعاد مكاوي كلمات إبراهيم عاكف ولحن وتوزيع الموسيقار علي إسماعيل. يتشطر ويلم بيعطل أعمالها وأخوه يشقى ولا بيرتاح علشان تبقى الخزنة بخيرها وسلامته يجيب المفتاح وينظفها أوام لآخرها قفل ببنها ولا بيعرفش يجي وحدها ما تسقفش والدنيا ما تجيش أبدا أبدا يجي وحدها ما تسقفش والدنيا ما تجيش أبدا أبدا لو تبني دار من غير جدار لو تبني دار من غير جدار وبدون حيطان ما بيتسقفش والايد لوحدها ما تسقفش بغنوة صعب مكاوي الايد لوحدها ما تسقفش بنكون وصلنا معاكم الى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان اللي بنتمنى ان تكون كل الاغنيات اللي قدمناها من خلاله نالت اعجاب حضراتكم اشكركم وأحييكم كل سنة وانتم طيبين مرة تانية على مشارف العام 14 لإذاعتنا إذاعة الأغاني وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكم هبة السعيد.